مكتبة الفانوس من استوديوهات المنارة تقدم البقرة التي باضت، تأليف أندي كاتبل، رسومات راسل آيتو، ترجمة رازي نجار، بصوت لنا زريق. كانت البقرة دندوشة تشعر بالحزن. ماذا جرى يا دندوشة؟ سألت الدجاجات في القن. لا أشعر بأنني مميزة، قالت دندوشة، فأنا لا أعرف كيف أركب الدراجة الهوائية، وكيف أقف على اليدين مثل بقرة شقية. أنا مجرد بقرة عادية. في ذلك المساء وضعت الدجاجات خططا كلها حيلة ودهاء. بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق بق. توشوشت الدجاجات. في صباح اليوم التالي سمع سكان المزرعة صوت دندوشة العالي. بنت بيضاء! بنت بيضاء! بنت بيضاء! بنت بيضاء! شعرت جميع البقرات بدهشة شديدة، فغريب على البقرة أن تبيض. أما المزارع فجاء ركضاً. يا إلهي! صاح بأعلى صوت. دندوشة بقرة وتبيض بيضاً! ولكي يعرف الجميع هذه الخبرية، اتصلت زوجة المزارع بالصحيفة المحلية. جاء الناس من كل قرية ومدينة. نحن فخورون جداً ببقرتنا دندوشة، أعلن المزارع أمام الناس المدهوشة. شعرت دندوشة بأنها مميزة وفريدة، والدجاجات أيضاً كانت جداً سعيدة. لكن بقية البقرات لم تفرح مع دندوشة. ركوبنا الدراجة ووقوفنا على الأيادي صارا الآن الشيء العادي. ما يحدث غريب وعجيب. البقر لا يبيض. الدجاج يبيض. أنت لم تبيضي ونحن متأكدات، قالت البقرات لدندوشة. نعتقد أن من فعل ذلك هي الدجاجات المحتالات. وقفت دندوشة مصدومة. أوف! قالت الدجاجات. وما الدليل على هذه المعلومة؟ وهكذا رقدت دندوشة على البيضة لتدفئها، وانتظر الجميع أن تفقس البيضة. راقبوها كل ساعة ودقيقة، لكن شيئاً لم يحدث في الحقيقة. في أحد الصباحات سمع الجميع ضجة غريبة. تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك. لقد حان الوقت، صاحت إحدى البقرات. وما أن قامت دندوشة، تك تك تك تك تك تك تك تك تك. البيضة تصدعت، تشققت، ومن داخلها قفز مخلوق صغير بني ومغطى بريش ناعم. أها، قالت إحدى البقرات، إنها دجاجة. فجأة نظر المخلوق الصغير إلى دندوشة. مو مو مو مو، صاح بصوت عال. ابتسمت دندوشة وضمت صغيرتها بحنان. إنها بقرة، قالت وشددت الحروف، وفوراً قررت أن تسميها لطوف.